الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلنا الاسلام وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس الاول بعد 600 ومع ما يتعلق بالمتشابهات، والحديث عن المتشابهات حديث عن النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة التي جاءت يدل ظاهرها على ما يمتنع على الله تبارك وتعالى أن يتصف به، ومن هنا أطلق عليها على أنها من المتشابهات التي ظاهرها يوهم بالمشابهة، علما بأن النصوص القواطع أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وهذا يوقفنا بين يديه الحديث عن الله عز وجل، هو الخطوة الأولى في الطريق إلى الله جل جلاله، إذ إن أول خطوة لا تبدأ من معرفة الله عز وجل، فهي خطوة قد خلت عنها قاعدتها التي تؤسس عليها، الإيمان والعمل الصالح. فمهما كان العمل صالحا يقبل إذا ما أقيم على قواعد الإيمان. قواعد الإيمان عبارة عما يتعلق بالله تبارك وتعالى مما يجب لله عز وجل وما يجوز في حق الله وما يستحيل. والمرجع الرئيس لما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. ما جاءنا به كتاب الله، ما زلت عليه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بلغ عن الله مما يتعلق بالله عز وجل إثباتا أثبتناه، مما يتعلق بالله عز وجل نفيا نفيناه، ما سكت عنه كتاب الله عز وجل أو سكت عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه بحبوحة. نثبت ما أثبته الله على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. العبارة الثانية ربما لا تروق لبعضهم، هم يريدون أن يثبتوا لله عز وجل ما جاءت به النصوص على ما جاءت به النصوص، وإذا ما أردت أن توقفهم لحظة واحدة قالوا أتطعن في النص، علما بأننا لا نطعن في النص وإنما نحاول بل نسعى إلى أن نفهم النص، علما بأن الذي يقيم النصوص المتشابهة كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر يد الله فوق أيديهم الرحمن على العرش استوى وما تلك بيمينك يا موسى. هذا ليس من متشابه، وإنما عتبه يمكن أن ندخل منها إلى ما نحن بصدده. ما هذه العتبة؟ في اللغة العربية الأصل الاستفهام، الهمز والسين والتاء، طلب الفهم. استفهمتك بمعنى سألتك أن تفهمني، فالاستفهام على حقيقته طلب الفهم، حيث يكون طلب الفهم من إنسان لإنسان فهو على حقيقته، إلا إذا كان طلب الفهم يراد منه الاختبار. لما جاء جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل في الرواية التي خرجها مسلم في صحيحه، وفيها سأله عن الإيمان، ما الإيمان؟ يفهم من هذا أن السائل لا يدري ما الإيمان، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل هو جبريل صدق. عمر يقول عجبنا له يسأله ويصدقه، لما قال عجبنا؟ قال لأن الاستفهام في الأصل يتوجه به المستفهم إلى المستفهم منه ليتعرف إلى ما أراد، فكيف يقول ما الإيمان وكيف يجاب وكيف يقول صدقت؟ صدقت على ذلك أنه طابق ما فهبه عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين على ما قر في ذهن جبريل أو في ذات جبريل، وهذه المطابقة تقتضي ألا يسأل، لكنه سأل. ومن هنا جاء التعليل في ختام الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم. إذن السؤال هنا ليس الاتفاق وإنما للتعليل. يمكن أن نقاربها هنا فيما يتعلق بقصة موسى عليه أفضل الصلاة وأتمتين بعدما أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى. طبعا هناك اتجاهان في التعليل، كلاهما من الروعة المكان، لكن نحن نأخذ واحدا من هذين الاتجاهين. الأول قال تعالى بعدما بين لموسى عليه السلام قضية التوحيد، قضية العبادة، قضية التوجه إليه: فلا تضلك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فتردى، قال: وما تلك بيمينك يا موسى. أنت حينما تسمع السؤال يفهم منه أن الله تبارك وتعالى سأل عما بيد موسى، قال أجاب موسى عليه السلام، لم يقل له أنت أعلم، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال: ألقيها يا موسى. عموما هذا السؤال جاء في سياقة التجلي، في سياقة أن موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سمع كلام الله عز وجل، فهو في حالة روحية رائعة رائقة لا نستطيع أن نقترب منها، مجرد اقتراب. وذلك كان الالتفات لما في يده لون من ألوان الإرجاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وعند الفجر كان يستلقي. قال أحد المشايخ: أتدرون لما كان يستلقي؟ هي الضجعة عند السائل الشافعية عندهم قائمة، يعني ما رأيك إذا دخلت المسجد وكلهم قد اضطجعوا، بس بشرط أن يكونوا قد قاموا الليل، أما من قام من لم يقم الليل هم الضجع خلقة، فكيف الضجع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنه أراد بعد الرحلة التي فيها العروج والعروج والعروج والعروج، أراد أن يرد البدن إلى المادة، يعني إلى الأرض. أما قال ربنا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فأراد أن يرد البدن من أجل أن يدخل في صلاة الصبح. هو لون من ألوان إقامة الحس في البدن بعدما خرج صاحب البدن عن بدنه بالتوجه والانطلاق. لكن هل يمكن أن نقول هو استفهام ليس كمثله شيء استفهمه الله تبارك وتعالى؟ لا يصح هذا على الإطلاق. ولذلك ماذا قال علماء البلاغة؟ وهذا أيضا له علاقة بما نحن بصدده، نحن بصدد الآن المحكم المتشابه. ماذا قال علماء البلاغة؟ قال: الاستفهام الأصل طلب الفهم، ويخرج الاستفهام عن مساره عن حقيقته إلى أن يصبح استفهاما مجازيا، ويؤتى بالاستفهام المجازي لأغراض. وعدد علماء البلاغة الأغراض التي يخرج الاستفهام منها من إلى. إذا نحن بين يدي نصوص جاءت في كتاب الله، جاءت بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو جاءت بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ظاهرها يوهم المشابهة، أقول يوهم المشابهة. بعضهم أراد أن يناقش هذا المعنى وما كان دقيقا، يعني أراد هو أن يبكت من يتجه هذا الاتجاه الذي أتكلم به الآن، فقال: هؤلاء يقولون لقد أخطأ القرآن في ظاهره. أخي مين قال لك أخطأ؟ مين قال لك أخطأ؟ تعرف معنى الاتهام بأنه أخطأ؟ كفر، هذا تكفير، هذا يعني ماذا التسلط الزمن سلبط في الطرح. نحن نقول يوهم، يوهم من أين أتى يوهم؟ قال: لأن أنا حينما أسمع كلمة يد ينطلق ذهني إلى اليد. يلا، هل من مانع؟ لا مانع، من قال هناك مانع؟ لكن ينطلق ذهني إلى اليد أنا. لكن لو أنني قلت لك: لفلان علي يد الآن، هل انت يخطر بالبال الان اصابع واساعد وابتدت الي لفلان علي يد؟ اليد من النعمه. اذا كلمه يد الياء الدال هذه تخرج عن معناها العضو لتدخل في معنى النعمة. هناك كلمات باللغة العربية هي من الألفاظ المشتركة، وذكرنا منها العين، العين التي في الوجه، وعين الماء، والعين يعني الذهب، والعين يعني الجاسوس، كل ما شئت أنت. إذا ينبغي أن نضع الكلمة في سياقها من أجل أن نتعرف إلى معناها. ولو أن كلمة يد ليس لها إلا معنى العضو لكان لك أنت الحق في أن تقول أن هذا الإنسان يريد أن يبصل أو يعطل، هكذا يقول، يعطل ظاهر القرآن. القرآن يقول يد الله وهو يقول ليست بعضو، بل ربما تحرف في القول أو تحارف في القول فقال نحن نثبت يد لا كالأيدي. وهذا أيضا لون من ألوان التناقض في الطرح، حينما يقول يد لا كالأيدي، إذا قلت يد ماذا تقصد بها؟ قال يد على الحقيقة. طيب ما معنى يد على الحقيقة قبل أن ترحل إلى أن تقول لا كالأيدي؟ أنا أقول لك كيف أتعامل أنا وأنت حاكمني على ما أطرح. أنا أقول لك يد الله فوق أيديهم آية قرآنية، فقرة من آية قرآنية، لهذه الفقرة معنى يقيني في معنى، هذا معنى أنا أجهله، ظاهر المعنى يعني ما يخطر ببالي من معنى اليد هذا منزه الله عز وجل عنه، دليلي على التنزيه. الآن أنا أعملت نص بنص ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد. ذات الله عز وجل لا ندريها، ليس لله كيفيات لا بذاته ولا بصفاته، نحن مطالبون بأن نؤمن بذات الله عز وجل، ذات الله المتصفة بكل صفات الكمال، لله الأسماء الحسنى، هذه كلها نحن مطالبون بأن نؤمن بها على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. وإذا قضيت المحكم تشابه لعلها من القضايا الشائكة أو التي وقع فيها بلابل كثير جدا، ما المسار الصحيح الذي إذا ما سلكناه بإذن الله عز وجل وصلنا إلى ما نريد؟ وهنا الحديث الذي يكثر ذكره في هذا الإطار تأهيلا أو تهيئة للذهن ليحسن الاستقبال. أما قال ربنا تبارك وتعالى وهو يطعم ولا يطعم، هل يصح أن يقال إن الله يطعم؟ لا يصح. يطعم صحيح هو الذي أطعمنا، لكن يطعم لما يطعم، لماذا؟ قال لأنه ليس كمثله شيء، بل إن الله نفى الألوهية عن المسيح السلام وعن أمه بقوله كان يأكلان الطعام. جاء اليهود الآن ليبينوا بأن إبراهيم عليه السلام كان على باب داره وإذا به يرى الله عز وجل قد أتى في كوكب من الملائكة، فأهل ورحب وسهل وذبح لهم وأتى بالعجل الحنيذ وقدمه فأكل الله عز وجل عنده. فيقول ما الذي بقي من المعرفة؟ أليست الوثنية بعينها؟ ما الوثنية؟ الوثنية تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات. ولذلك قال علماء ليس من العبث على الإطلاق، بل لمقصد لمعنى مهم جدا. ذكر الله عز وجل أكثر من مرة قصة إبراهيم، ضيف إبراهيم، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لأن الله عز وجل أرادها هنا أن يبين أن الذين جاءوا إنما هم ملائكة، والله عز وجل ليس كما يتصور هؤلاء على الإطلاق، بل إنهم نسبوا لله عز وجل ما ينسب للناس إذا ما قاموا بأعمال أرهقتهم. خلق الله عز وجل، خلق ثم تعب فاستراح يوم السبت، استراح يوم السبت عند اليهود. هذه وثنية الشريعة التي جاءتنا ونحمد الله عز وجل عليها وحفظها الله عز وجل، أعطتنا أنقى تصور الألوهية وأروع تصور وأكمل تصور. الله عز وجل ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا يمكن أن يكون شيء يشبه الله عز وجل. أبدا، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه، حتى أسماء الله عز وجل لها معاني خاصة بالله تبارك وتعالى. إذا سمعت أن الله صبور، أو إذا سمعت أن الله شكور، وإذا سمعت أن الله حليم، قل ما شئت أنت، حيث ينسب لله عز وجل ما ينسب، كلها بحاجة لأن تتلقاه عبر التنزيه. نثبت، قلنا نثبت ما أثبته الله عز وجل، لكن عبر التنزيه. ما الحديث الذي ذكرته؟ هل يشرب الله عز وجل؟ قال لا يأكل ويشرب. لماذا؟ قال لأن الأكل والشرب منا مخصص، نحن مخلوقون، نحن عجزة، نحن فقراء، نحن بحاجة للهواء، بحاجة للماء، بحاجة للطعام. طيب هل يمرض الله عز وجل؟ لا يمرض الله عز وجل. قلنا ليس كمثله شيء، كل ما قلنا ليس كمثل شيء ترجع تطرح لي نقطة وقل لك لا تعال هنا. فريت الدنيا، نشرت الآخرة، جاء أحد العباد عاتبه الله عز وجل، وهذا حديث وما أنكره أحد على فكرة، لا المشبهة ولا المنزهة ولا ما يقال عنهم عطيلة ولا كذا. ما في الحديث الآن؟ الحديث يقول الله عز وجل لهذا العبد مرضت فلم تعدني، وباللغة ما هم يجرون النص القرآني على ظاهره والأحاديث على ظاهرها، يقول لا ما هكذا، أنت تأنه قليلا. مرضت فعل فاعل، والفاعل التاء هنا، والتاء راجع إلى الله عز وجل. الصن الآن أكلها من يعاتبه الله عز وجل، ولذلك ما ألغي لسانه، ما طاش عقله، ما قال معناها أنا كنت ترى أتصور تصورات كلها مو صحيحة، تصورات تنزيهية غير صحيحة. قال له كيف تمرض أنت رب العالمين؟ نحن بذهننا يوم قيامة هذا، نحن بذهننا في الدنيا أخذنا الدروس كلها أن الله عز وجل رب العالمين وليس كمثله شيء، كيف يسند له فعل مرضى مرضته؟ الآن تخفيف الصدمة أو توجيه العبارة، وهذا الذي نذهب إليه. حينما تأتي عبارة نحن، هذه عبارة ظاهرة، أنا ما قلت إن الله عز وجل لما قال العبد مرضت كان في عدم قدرة على التعبير، ما قلت هذا ولا أقوله ولا بخطم ببالي أبدا، أنا لولا الحوار لما سقت هذا المعنى، هذا المعنى يخطر بالبال من صدر الآخر ليس من صدري. فهنا قلنا كلمة مرضت، قال العبد كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ أنا أقول الرحمن عرش استوى، الاستواء إذا ظن أنه على معنى الجلوس والقعود والتمكن وكذا، هذا ليس صحيحا، الله ليس كمثل شيء. ولا بد في مثل هذا التوجيه الخطير من أن يكون كالتجانس أو تقارب بين الجالس والمجلوس عليه، والعرش مخلوق، لم يكن عرش، ما كان إلا الله عز وجل. فقال مرض عبدي فلم تزره فلم تعوده ولو عدته لوجدتني عنده. بكفي هذه الفقرة، ترى الفقرة كلها من هذا الضرر. وإذا قال العلماء لا يصح أن يقال مرض ليس كمثله شيء، أبدا لا يصح هذا الكلام، وإنما اصرف النص عن ظاهره. صرف الرجل، قال له كيف؟ فهذا ضرر. ثم إذا بالتأويل، الآن فيما يتعلق بالمتشابه قلنا هناك مذهبان، مذهب الخلف ومذهب السلف. مذهب السلف والصحابة رضي الله عنهم جميعا، بل ربما لم نجد في عصر الصحابة من يطرح مثل هذا التساؤل، كلهم على أنهم أخذوا مع التنزيه، أخذوا مع التنزيه التنزيه التنزيه، ومعنى في الكيفيات، الكيفيات الله، الكيفيات منفية عن الله، يستحيل. الكيفية إنما تتعلق بالمخلوق، الكمية تتعلق بالمخلوق والكيفية تتعلق بالمخلوق، والله عز وجل خالق وليس بالمخلوق. وعلى هذا وجدنا أبو تنعم ننزه الله عز وجل بعامة، سواء كان أو كان، نوزه بناء عليه كمثل شيء، وننزه الله عز وجل حيث يأتينا نص ظاهر ويوهم، فنقول هذا الظاهر متبادر، مثل ما تبادر المعنى لذلك الذي قال له الله عز وجل ما لطه. ثم هناك معنى، أنا مع السلف لا نحدد المعنى، وهذا الرجل فيما كتب قال لا، وهم يحددون المعنى بدافع هواهم وعقولهم القاصرة. قلنا يا أخي لا، أنا ما أحدث على الإطلاق، أبدا ما أحدث، وإنما أسلم معنى الله عز وجل. فهو يقول أنتم تحددونه بناء على الهوى، ما الدليل على ما حددتموه؟ أقول أنت عم ناقشني، أقول لك ما أحدد يا أخي. طيب لو افترضنا أننا حددنا الآن ما عندنا مشكلة. أما حدد النص مرض عبدي فلم يعدني، أما فك العبارة، فكت العبارة حللت ثم ردت لأصلها، ثم أليست الأمة كلها قد أجمعت على تأويل مثل قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم قالوا بعلمه؟ وهنا كلام بالذات وغير الذات، نحن ما لا نحتاج إلى أن نثير هذا حقيقة. نحن خلينا على الصفاء في الاعتقاد، الله عز وجل كان قبل كون الأكوان، لم يكن إلا الله، ثم خلقت الأكوان، حتى لو سألتني كيف خلقها ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذن أمام متشابه نثبت النص آية أو حديث، ننزل الله عز وجل بناء على أعمال المحكم في المتشابه، نكل أمر المعنى لله تبارك وتعالى. لو فرضنا أنه حدد المعنى لقلنا له أنت ما الخطوات، ما القواعد، ما الأصول، ما الضوابط التي بنيت عليها التحديد، يعني حدد المعنى. كأولئك الذين قالوا الرحمن والعرش استوى يعني استولى، نحن نسمع هذا المعنى أبدا على الإطلاق، لكن نسألهم نقول لهم لما حدثتم؟ يقول لأن الظاهر المتبادل غير وارد، ونحن ما نريد أن نبقى هكذا بلا تحديد، ما استطاع أن يسلم الأمر لله عز وجل. أيمكن أن يكون ذلك كذلك؟ نعم يمكن أن يكون ذلك كذلك، لكن بشروطه. ما هي الشروط؟ أولا ينبغي أن يكون خبيرا باللغة وداريا باللفظ الذي يأتي به مكان اللفظ، بناء على أن اللفظ الجديد ليس يحل محل اللفظ الأول، وإنما هو تفسير، هو توجيه للنص ليس أكثر من ذلك على الإطلاق. من مثل أن أنزل الله عز وجل عن الظاهر المتبادر في قوله، وهذا في سورة البقرة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. لاحظ في ظلل، مو على، مو إلى، في ظلل. أنا أنزل الله عز وجل لأن الغمام مخطوخ لله تبارك وتعالى. يمكن أن أقول، يمكن أن أقول، لكن حيث أقول ما أقول لوحده ينبغي أن أعرف باللغة، ينبغي أن أكون متمكن، مو أي واحد يأول التأويل. الأمر الثاني ينبغي أن يصيب ما أمكنه لا على سبيل القطعي، لأن ما يأتي به من تأويل لا يصح أن يقال هذا هو وليس غيره، ما يصح. ثم يكون على بينة بأن الاعتقاد لا يكون على قاعدة الترجيح أو على قاعدة الاحتمال، الاعتقاد عن كلام إحنا بخلاف الأحكام الفقهية العملية، غلبة الظن يعمل بها في الأحكام الفقهية، أما في العقائد لا، ينبغي أن تكون على يقين مما ترسمه. وهذان المذهبان مرجعهما أوائل سورة آل عمران، يقول الله عز وجل والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقف والراسخون في علم يقولون. إذا وقفت مع تربية لم تأويله إلا الله فلا تأويله، نزل فقط. وهناك إمكانية، وهذا ليس بخطأ لأنها إمكانية، قال ولا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، الواو حرف عطف، والراسخون اسم معطوف على اسم الله عز وجل، يعني الراسخون وحدهم هم الذين يعلمون التأويل وليس كل واحد. هنا يقول تقرر أن تغاير المعاني عند تغاير الصلات أمر مسلم. طبعا هذا بحث لعله يحتاج إلى دقائق فقط من حفظ الذهن على التعامل مع قواعد اللغة. عم بيقول في عندنا صلات، إحنا الكلمة أحيانا يكون لها صلة، تغير الصلة يقتضي تغير معنى الكلمة، تغير الصلة يقتضي تغير معنى الكلمة. قل لي أعطيني مثال. لو أعطيتك الآن مثال لقلت لي بعد ذلك، طيب أعطيني مثال كان أحسن ما تطلع علينا جملة ربما يعني تتعب الذهن بداية. ما في مانع، الله يجزيكم خير، سامحونا. فعلنا فعل رغبة، أنا أقول لك رغبت فيك ورغبت عن إبليس، هل رغبة مثل رغبة؟ رغبة الراء والغين والباء فعل واحد، رغب عنه ورغب فيه، يلا رغب عنه وفيه. إذا تغير معنى الفعل لتغير الصلة، تغير معنى الفعل لتغير معنى الصلة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال ففروا إلى الله. وماذا قال الله عز وجل؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب مثل ففروا إلى الله تماما، لأن لما قال إلى ربك قدم الجار مجرور على الفعل ليدلك على أنه لا ترغب إلا في الله. وإذا قلت لي طيب أين عيادة المريض؟ وإذا قلت لي أين حمل الجنازة ودفنها؟ لأنه إذا كثر الموتى عبادة حمل الجنائز لعلها تكون عبادة رائجة. أين تضميد الجرحى؟ كلما كثرت الجروح صار تضميد الجروح إنما هو من العبادات. أنت قلت وإلى ربك فارغب، وأين هذه كلها؟ أقول لك وإلى ربك فارغب لا تظن بأنه وإلى ربك ترغب أن تنقطع عن الحياة. إلى ربك فارغب بتضميد الجراح، بالمواساة، بالصبر على المحن، بالثبات على الحق. إلى ربك فارغب، إلا إذا كان بذهنك أنت إلى ربك فارغب يعني غمض عينك وبس. قل لك لا ما صح هذا الكلام، ما في واحد فوق هذه الأرض حقق وإلى ربك فارغب التحقيق كامل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يلا أبدا. ومع ذلك كان يداعب الصغار، كان يداعب الأولاد الصغار، أضع عمير ما فعل أنه غير. كل ما شئت أنت في حرف النبي صلى الله عليه وسلم هو يبني الحياة في كل ذرة من ذرات حركته كان إلى ربه يرغب. يعني يفهم من هذا أن الأعمال المشروعة كي تكون لك منصة لترغب من فوقها إلى الله النية فقط، العمل الصالح مع النية وإلى ربك فارغب. وعلى هذا العبارة تغير المعاني عند تغير الصلات أمر مسلم به، ولا صح هذا الكلام. هذا نحن بحاجة لأن نوظفه في فهمنا للقرآن. أتدرون بأنه الجهل بهذا المعنى أورد مثل المعتزلة كثيرا من الموارد التي بها خرجوا عن أهل السنة الجماعة ودخلوا الابتداع. يتصوروا قبل أن يتعرفوا إلى النص تصورات، ثم أخذوا يبحثون عن النصوص التي تدعم تصوراتهم. خذ مثال نفوا أن يرى المؤمنون الله عز وجل يوم القيامة، ولما جئنا لنقول لهم النصوص بخلاف ما أنتم عليه، ونحن نتبنى النصوص، نحن نتقرب إلى الله بتطبيق النص، بفهم النص، بالعمل بالنص، طيب إتونا. فقلنا لهم أما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فقال بسيطة هذه، لما قالوا بسيطة نحن انتظرنا فولدت المعاني بعد 5 دقائق تقريبا. قالوا إلى هنا اسم وليس حرف جر، كنا هذه صدمة لغوية. كيف تكون إلى هذه كلمة اسما وليس حرف جر؟ قال إلى مفرد آلاء، آلاء يعني نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مفرد آلاء إلى، فعلا مفرد آلاء إلى على فترة، لكن من قال لكم إلى ربي هنا أنها اسم، يعني إذا حذفت إلى وضعت نعم، نعم ربها ناظرة، نعم ربها ناظرة. كيف توفقون بين إلى ربها وناظرة؟ لأن نظر إلى، نحن عندنا نظر فيه، فكر. أفلم ينظروا، أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل. النظر نظر تفكر هذا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لكن إذا قلت نظر إليه، أنا نظر إليه غير انتظره، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينتظرون يعني؟ هل ينظرون إلا أن، مو إلا، إلا أن يأتيهم. أنتم لما سهتم عن العلاقة بين الفعل وبين صلته ولم تميزوا، مع ذلك أنكم أخطأتم الجادة ولم تنصفوا مع أنفسكم، قد يقول قائل هم أهل اللغة، الزمخشري من المعتزلة صاحب الكشاف. قلنا ليست المسألة لغة وحدها، كم من فاجر لوى عنق النص بفجور وهو يدرس اللغة العربية. ليست المسألة مثل اللغة، مسألة تقوى أيضا مع اللغة. إذا لم يكن هناك تقوى ما في أيسر من لي النص، وقد بين الله عز وجل هذا المسألة لما ذكر لنا ما كان من أمر الله لهم عبر رسولهم، وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم، قالوا حنطة، أضافوا النون بين الحاء والطاء. وفرق كبير بين حصة وحنطة. حصة يعني حصة عنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا. حنطة ادعو لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقيها وقثها وفوم وعدسها وبصلها. إذا ليس في مسألة مسألة لغة فحسب، وإنما مسألة سداد قلب، النور بصيرة. إذا لم يكن هناك تقوى، لي النص يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا من السمات. بل الأنكى من هذا، قد يقول قائل أنه إلى هذه الدرجة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. عينك وانت عينك، يعرفون أنه نص من الله تبارك وتعالى. ثم يقول فالتشابه أن اتصل بعلى، تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، تشابه علينا. ما معنى تشابه هنا مع ورود على إن البقرة تشابه علينا؟ أنا شبهته بفلان يعني قارنته به. أما إن البقرة تشابه علينا، ما معنى تشابه؟ قال بمعنى الالتباس. لما قدمت القاعدة أن الفعل يختلف معناه باختيار صلته، أتانا الآن بما معنى قول الله عز وجل حيث أخبر عن بني إسرائيل وقد أمرهم موسى عليه السلام بذبح البقرة فكان منهم ما كان. إن البقرة تشابه علينا بمعنى التبس. تشابه علي الأمر، ما معنى تشابه علي الأمر؟ يعني التبس علي الأمر، وهو المراد من قول الله تبارك وتعالى في وصف القرآن وأخر متشابهات، يعني قد يلتبس ظاهرها بما يليق بعظمة الله عز وجل. أقول يلتبس أنا، ولا يصح أن يقال أن التعبير ينبغي أن لا يكون، لأنه يقين هناك حكمة من إيراد النص المتشابه. وإذا أردت أنت أن تعرف، ولي أنه سيأتي هنا بعد فترة، إذا أردت أن تعرف ما الحكمة من إنزال المتشابه، لماذا لم يكن كله محكما؟ لماذا؟ قال من جملتها أن هناك نصوص المتشابهات أنزلها الله عز وجل لنؤمن بها، وهذا باتفاق العلماء، المتشابه لنؤمن به فحسبه. لو من ألوان الاختبارات الذهنية في التسليم، أنا على يقين أن الله ليس كمثله شيء، وعلى يقين من أن النصوص المشابهة أنزلها الله عز وجل، وعلى يقين من أن النصوص المشابهة أنزلها الله عز وجل لحكمة. طيب إن تصل فعل تشابه باللام فقط كان بمعنى التصديق، كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا أو يصدق بعضه بعضا، متشابها لكم، بمعنى أنكم حيث تقرؤون تجدون أن عطاء كتاب الله عز وجل لا يختل ولا يختلف من أوله إلى آخره، من حيث أن دلالته على أنه كلام الله عز وجل دلالة راسخة في كل نصوص كتاب الله عز وجل، أي يصدق بعضه بعضا، إذ يشبه بعضه بعضا في الإحكام والحكمة واستقامة النظم. وعليه الآن فاللفظ إذا تغير معناه عند تغير الصلات كان من باب المشترك المعنوي، في عندنا مشترك معنوي ومشترك لفظي. المشترك اللفظي كما قلنا كلمة العين لها أكثر معنى، كلمة اليد لها أكثر من معنى. وأما المتشابه المشترك المعنوي الكلمة نفسها نفسها لكنها يختلف معناها بما يتصل بها من إضافات لها. المتشابه اصطلاحا الآن عندنا متشابه لغة، كل هذا نكتفي بذكره على أن نكمل إن شاء الله عز وجل، علاوة على أنه ما قابل المحكم. كلمة المتشابه الذي يتصل بالعقيدة يقابله المحكم، منه آيات المحكمات ومنه أم الكتاب وأخر متشابهات، أو ما أشكل تفسيره، أشكل تفسيره يعني أنا ما أستطيع أن أتحرك به كما أتحرك بنص المحكم، فأشكل تفسيره لمشابهة غيره إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، أو الذي يحتمل التصريف والتحريف ويحتاج سامعه إلى تأويله، وهو ليس قطعي الدلالة على المعنى المراد، ليس قطعي الدلالة، حيث يأتي فجدوهما النص محكم جل، فاقطعوا النص محكم، فأقيموا الصلاة النص محكم، وليطوفوا بالبيت العتيق النص محكم. لكن حينما يأتي نص متشابه مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، معنى ذلك أني أنا أمام نص، أنا الذي في ذهني أن كل ما يتصل بالحركة إنما هو من خصائص المخلوقات، بالحركة بعامة المتحرك جسم والحركة تقتضي مساحة والمساحة تقتضي انتقال لهذا الجسم من مكان لمكان، وإلا ما معنى تحرك؟ تحرك يعني ترك مكانه الذي هو فيه ليملأ فراغا آخر متصلا بالمكان الأول، فإذا به ينتقل من هذا وتحرك، تقدم إلي خطوة خطوة، قدم رجلا وقدم الأخرى، هذه حركة، هذه كلها ينزه الله عز وجل عنها. ولو قرأت قول الله عز وجل وجاء ربك غلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا يقول قال قرطبي نقف عنده المتشابه ما له تصريف وتأويل ابتلى الله به العباد، يعني اختبرهم، والاختبار سلم يا أخي، ومن قال لك بأنك أنت أعطيت من الطاقة ما يمكنك أن تتعرف بها إلى كل ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا. وقفة قصيرة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. مالك بالدينار، إن لكل شيء لقاحا، كأنما يشعر بالزوجية التي خلق الله عز وجل الكون عليها، إن لكل شيء لقاحا، حتى قضية الرياح اللواقح التي أخبر الله عز وجل عنها، عدد العلماء ما تقوم به الرياح اللواقح، وأرسلنا الرياح اللواقح أو اللواقح، قال في هذه الآية الكريمة اللواقح بيان أن الريح تنقل من زهور لزهور حبوب اللقاح، هذا من الأعمال التي أو الوظائف التي وظف الله عز وجل بها، وأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح. الأمر الآخر اللي هو فوقنا قليلا وبحاجة لدراسة وقد توصل إليه العلماء، قضية السحب، السحب ليست كلها موجبة ولا سالبة، في سالب وموجب، وإذا لم تختلط السالب بموجب أو تلقى السالب في أحضان الموجب أو الموجب في أحضان السالب لما كان هناك برق، لابد من هذا التوقيح في جو السماء. بل انتقل ايضا في عالم الافكار، نحن جالسون لكن لا على طريق الطريق ولا في المقاهي، جالسون في ندوة فكرية نتفكر فيها، نعالج قضية الأمة وما المخرج يا ترى منها لتعود لها رسالتها، رسالتها محفوظة لكن هي لتعود لرسالتها، وهذا هو التعبير الصحيح. قال عم نفكر معك الأفكار تتلاقح هنا، تلاقح الأفكار أمر وارد تماما، بل النتاج يكون من أروع ما يكون حينما تكون الأفكار من نتاج قلوب صافية ربانية، والإخلاص هو الذي يتغلغل في ذرات الفكر. فرق كبير بين أطرح فكرة ليتسلط بها عليكم وبين أن أطرح فكرة من أجل أن أستفيد منكم في بيان رأيكم فيها، هي مقبولة أو مرفوضة. الفكرة تطرح للبناء لا للظهور لا للتسلط لا للتفلسف. فهنا قال إن لكل شيء لقاحا. طبعا المؤمن ما بينفك عنه حزنه، ويخطئ من يظن غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد العارفين بالله تبارك وتعالى، كان متواصل الأحزان، والعلماء طبعا له لمسات في هذا، متواصل الأحزان لأنه أطلع على كثير من مصائر الأمة أو من مستقبليات الأمة، فهذا كان يحزنه عليه أفضل الصلاة والتمذكين. الحزن على من أعرض عن الله تبارك وتعالى يحزن عليه حقيقة، وهذا هو معنى الربانية في القلب، هو كله رحمة عليه أفضل الصلاة والتمذكين. أحدهم جاء من أستراليا مرة وذكر بأنه السير كله توقف، والسير المزدحم على فكرة، مو سير في سيارة سنتين ثلاثة، الطريق غاص بالسيارات، وأوقف السير كله، ذلك أن هرة تحترق وحاول الناس إنقاذها. نعم، هرة تحترق. بعضهم ينظر إلى الإنسان يحترق كما ينظر إلى المباراة، قول وبمد نفسه فيها. إذا أردت أن تكتبها أنت على الفيسبوك بتجعل بشي ألف واو، قول كأنما شرب كأس من الحلاوة حقيقة. لاحظ الآن في هذا المعنى، أنا حينما أستحضر الأصل الأحزان، فكيف إذا كان الناس يحترقون وأنت من رجال الإطفاء وأنت نائم عم تشخر؟ الأصل أن تنجد الحرائق، تنجدها لا بصب البترول عليها وإنما من أجل إطفائها. كنا في حجر أباد، أحد الفضلاء قال أنتم رجال الإطفاء والحرائق مشتعلة وعليكم أن تنتقلوا من حريقة إلى حريقة لتطفئوها. الذي في المعاصي يحترق، والذي في الإلحاد يحترق، والذي في الكفر يحترق، والذي في الوثني يحترق، احتراقات بعد احتراقات. هذا القلب يحترق على فكرة إذا كان استحضر معاني معينة يحترق. هل الاحتراق هذا يقربك من الله؟ أي والله يقربك من الله عز وجل. الذي غفل عن الله قال له قوم لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هنا يقول إن لكل شيء لقاحا. طيب كمل الله يرضى عليه، قال وإن الحزن لقاح العمل الصالح. إذا لم تبادر الأعمال الصالحة مع ذلك أنك ما كان تستحضر كثير من هذه الحقائق. كان الأبرار يتواصون بثلاث، بسجن اللسان طبعا إلا ما لا بد منه، ليس خرج ليس بكم، وكثرة الاستغفار، ولا يكون ذلك إلا إذا استحضر شدة التقصير والعزلة. العزلة ينبغي أن يكون لك عزلة حمية، يعني حمية من المخالطة، ذلك أن المخالطة تترك بصمتها. إن خلط الأخيار جاءت الخير بإذن الله عز وجل، هذا خير استثمره لمزيد من البناء. لكن لو أنه خاط الأشرار فيما لا بد له منه، مع ذلك أنه يحتاج كما يحتاج الذي يصلح السيارات عند المغرب لما بيرجع ونيل وعكر زيت فيما يتعلق بثوبه ووجهه وخاطرته ورقبته، ينبغي أن يدخل في حمام كامل. فالعز هنا حمام كاملة، سواء منه غفلات أو نضح عليه من غفلات الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يوم لنا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا من أولي كافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.